بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الاستعارة. فصل في الاستعارة. والاستعارة كما علمنا من الدروس الماضية، الاستعارة فرع من المجاز، أو إن شئت فهو نوع من المجاز، بل هو مجاز. الاستعارة عبارة عن مجاز، مجاز علاقته التشبيه، أو مجاز علاقته المشابهة. وقبل أن ندخل في شرح هذا الفصل، لابد أن نستذكر يعني بسرعة ما درسناه في الدرس السابق. نحن عرفنا ما معنى المجاز، وأنه يعني لفظ تجوز فيه أو عبر به عن معناه الأصلي إلى معنى آخر. فلفظ الأسد في الأصل وضع للحيوان المفترس، فنحن نعبر هذا المعنى ونتجاوزه ونطلقه على الرجل الشجاع لوجود علاقة بينهما جعلتنا نفعل هذا. طيب، وهذه العلاقة أنواع وأشكال. قد ذكرنا لكم السببية، وذكرنا لكم المسببية، وذكرنا لكم الجزئية، وذكرنا لكم الكلية، وذكرنا لكم كثيرة من العلاقات. تمام. واحدة من هذه العلاقات هي إيش؟ هي المشابهة. واحدة من هذه العلاقات هي المشابهة. فإذا كان المجاز علاقته مشابهة قيل له استعارة، وهذا الذي خصوه بالبحث وبالدراسة، فعقدوا له فصلا خاصا سموه فصل في الاستعارة، أي المجاز الذي علاقته المشابهة. طيب، في الدرس السابق نحن تكلمنا عن مجموعة من العلاقات. طيب، وتكلمنا إلى أن وصلنا العلاقة 18 تقريبا، هذا انتهينا منه. أن تطلق اسم الفاعل وأنت تريد اسم المفعول، أن تطلق اسم المفعول وأنت تريد اسم الفاعل، هذا تكلمنا، هذا آخر ما تكلمنا عنه. يعني مثلا عندما الله عز وجل يقول لا عاصم، عاصم عاصم يعصم، فهو عاصم، هذا اسم فاعل، فأطلق اسم الفاعل وهو لا يريد اسم الفاعل وإنما يريد اسم المفعول، يعني معصوم، يعني عصم يعصم فهو معصوم. إذن لا عاصم اليوم من أمر الله معناه عندهم لا معصوم اليوم من أمر الله. قال إن هذا هو المعنى، هذا هو الذي يناسب السياق. تمام، يعني لا أحد يعصم اليوم من أمر الله. فأطلق اسم الفاعل وهو عاصم، وأراد به اسم المفعول وهو معصوم، هذا يقال له مجاز مرسل. طيب، وما هي العلاقة؟ العلاقة هي الفاعلية ممكن نقول، أو يعني إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول. طيب، ثم عندنا أن تطلق اسم المفعول وأنت تريد به اسم الفاعل، كقول تعالى حجابا مستورا. الحجاب هو ساتر أم مستور؟ نعم، الحجاب ما وظيفته؟ ما دوره؟ هو يستر أم هو مستور؟ فظاهر الآية ماذا؟ الله عز وجل قال حجابا مستورا، فهذا أشكل عليهم. قالوا هنا هذا مجاز مرسل، قالوا هذا مجاز مرسل. مجاز مرسل كيف؟ أنه أطلق اسم المفعول وهو مستور، مستور ستر يستر فهو مستور، هذا اسم المفعول، وهو لا يريد اسم المفعول وإنما يريد اسم الفاعل. فإذا مستور بمعنى ساتر، فإذا حجابا مستورا معناها حجابا ساترا، لأن الحجاب دوره أن يستر. تمام، وليس هو المستور وإنما هو الساتر. تمام، فلذلك قالوا حجاب مستورا معناه حجابا ساترا. إذن هنا ماذا حصل؟ عكس السابق، أطلقنا اسم المفعول وأردنا به اسم الفاعل. وما هي القرينة التي تدل على أنه مجاز؟ نقول ذكر ما يمنع إرادة المعنى الأصلي. طيب، ثم وقفنا هنا عند المجاز المركب المرسل. قال: ما هو المجاز المركب المرسل؟ هو الكلام المركب المستعمل في غير المعنى الذي وضع له. يعني ما سبق عبارة عن مفردات، مفردة واحدة تستعملها في غير ما وضعت له. عاصم مفردة واحدة قصدنا بها معصوم، مستور مفردة قصدنا بها مفردة ساتر. الآن لا، الآن كلام مركب كامل، كلام مركب يعني جمل تستعمل في غير موضعها، هذا مجاز. طيب، لماذا فعلنا هذا؟ لوجود علاقة. ما هي هذا العلاقة؟ سنراها الآن، لكن المهم أنها ليست مشابهة، لأنها إن كانت مشابهة فهي استعارة، وهي التي سنشرحها اليوم بإذنه تعالى. يقول الشاعر في بيت مشهور من قصيدة جميلة معروفة، يقول: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، وجثمان بمكة موثق. طيب، فهذا عبارة عن مجاز. طيب، لأن يعني هنا لما قال هوايا مع الركب اليماني، طيب هذا كله مجاز، يعني من أهواه، يعني الذي أهواه مع الركب اليماني مصعد جنيب وجثمان بمكة موثق. طيب، وإذا سألت ما حد المجاز المفرد بالاستعارة، وهو درسنا اليوم، اليوم سنتكلم إن شاء الله عن الاستعارة. فما ضابط الاستعارة؟ أولا نقول هناك مجاز مفرد بالاستعارة، وهناك مجاز مركب بالاستعارة. تمام، إذن الاستعارة قد تكون في المفردات وقد تكون في التراكيب. طيب، فإذا ما هي الاستعارة وما أنواعها وما معنى الاستعارة لغة واصطلاحا؟ هذا كله سنتناوله بإذنه تعالى في هذا المجلس إن شاء الله. إذن نقول المجاز المفرد بالاستعارة هي الكلمة المستعملة في غير المعنى الذي وضعت له، كلمة استعملت في غير المعنى الذي وضعت له. لماذا فعلنا هذا؟ لعلاقة المشابهة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الموضوع له، توجد قرينة. إذن هو مثل المجاز، المجاز فيه قرينة، أيضا الاستعارة فيه قرينة. طيب، وهذا الفرق بين المجاز بأنواعه من ضمنه الاستعارة وبين الكناية كما تقدم معنا. فقلنا الكناية لا يوجد مانع من إرادة المعنى الأصلي. تذكرون لما نقول فلان طويل النجاز، أو فلان مثلا كثير الرماد، كثرة الرماد هذه كناية عيش كثرة الضيافة والكرم، لكن ألا يمكن أن أحمله على معناه الأصلي؟ ألا يمكن أن يكون فعلا حقيقة هو عنده رماد كثير أمام بيته؟ يمكن ولا لا؟ يمكن، هذا كناية. إذا لا يوجد فيها مانع من حمله على المعنى الأصلي، هذا كناية. أما المجاز لا، المجاز يوجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، وكذلك الاستعارة، لأن الاستعارة نوع من المجاز، بل هي مجاز. إذا نقول لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوعة له، مثاله قولك رأيت أسدا يرمي، هذا مجاز. ما نوعه من أنواع المجاز؟ هل هو مرسل؟ لا، هذا المجاز علاقته المشابهة. ما دام علاقته مشابهة إذن هو استعارة، لأنه شبه الرجل بالأسد ثم حذف المشبه وحذف أداة التشبيه وحذف وجه الشبه، وإلا في الحقيقة تشبيه. فلما تقول رأيت أسدا يرمي، أنت في الحقيقة شبهت رجلا بالأسد، كأنك قلت رأيت أسدا، رأيت رجلا يشبه الأسد يرمي، فحذفت المشبه وهو الرجل، واكتفيت بذكر المشبه به وهو الأسد، وحذفت أداة التشبيه، وحذفت وجه الشبه، ووضعت لنا علامة وقرينة تدل على أنك لا تريد المعنى الأصلي عندما قلت يرمي، لأن الأسد لا يرمي، الأسد لا يرمي. فقولك يرمي هذه قرينة ودليل مانع من حمله على المعنى الأصلي، إذن هو مجاز. ما نوع من أنواع المجاز؟ استعارة. طيب، فإن قلت ما معنى الاستعارة في اللغة العربية؟ نقول هو طلب عارية المال. وأما في اصطلاح البيانيين فهي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه وهو الحيوان المفترس إلى المعنى المنقول إليه وهو الرجل الشجاع. إذن هذا هو المجاز لغة، عفوا هذا هو الاستعارة لغة واصطلاحا، وهذا هو المجاز المفرد. مفرد يعني عندك مفردة واحدة التي هي أسد أو زيد، شبهته بمفردة واحدة وهو أسد، مفرد مفرد زيد وأسد. أما المجاز المركب أو أنشئت المجاز المركب بالاستعارة، فنقول هو الكلام المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة لاحظوا قال الكلام، وقبل قليل ماذا قال؟ الكلمة. إذن في المفرد نقصد به كلمة، والمركب نقصد به الكلام، وكلامنا لفظ مفيد كالسقم، الكلام هو المركبات يعني الجمل. إذا نأتي بجملة فنستعملها في غير موضع، ليس مفردة واحدة، ليس كلمة واحدة، لا، جملة كاملة، مركب كامل نستعمله في غير موضع له لوجود علاقة وهي المشابهة. إذن هو استعارة مركبة، طبعا مع وجود قرينة مانعة من حمله على معناه الأصلي، بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من متعدد، وذلك بأن تشبه إحدى الصورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بأخرى، أو تشبه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بأخرى، ثم تدخل المشبه في صورة المشبهة بها مبالغة في التشبيه، ويسمى بالاستعارة التمثيلية. تسمى هذا، يقال له مجاز مركب بالاستعارة، ويقال له أيضا استعارة تمثيلية، وهي كثيرة في الأمثال السائرة. طيب أعطيكم مثالا سريعا، كلنا نعرف المثال العربي المشهور: الصيف ضيعت اللبن. طيب خلاصته ذكرت هذا المثل في كتاب ريش الطاووس، وذكرت كلام العلماء عنه وقصته بالتفصيل، طيب تجدون إن شاء الله في كتاب ريش الطاووس. خلاصته أن امرأة تزوجت برجل ثم طلبت الطلاق منه، وتزوجت برجل آخر، ثم أنها ندمت، طيب وجدت أن الرجل الأول كان أفضل على باختصار شديد يعني، فأرادت أن ترجع إلى الأول، فقال لها: الصيف ضيعت اللبن. طيب يعني في الصيف، يعني في وقت الصيف ضيعت أنت أيها المرأة اللبن، ويشير بهذا إلى أنك يعني ضيعت الفرصة التي كانت عندك، ويعني خسرتني، والآن لا يمكن يعني أن أرجع أو أن ترجعي إلي. طيب هذا المثل متى يضرب؟ يضرب لكل رجل فرط في أمر كان يمكن أن يحصله، لكنه طلبه الآن في زمن لا يمكن أن يحصله، فهي تريد أن ترجع إلى الزوج الأول، قال لها: خلاص فات الوقت الآن، الصيف ضيعتي اللبن. طيب فالآن نحن، هذه الكلمة قالها الرجل لتلك المرأة قبل مئات السنين، صح؟ فعندما آتي أنا الآن وأستعمل هذا المثل في قصة مشابهة لها، أليس هذه استعارة؟ بلى، أنا استعرت جملة ذاك الرجل واستعملتها في قصة جديدة، في حالة جديدة، في موقف جديد، هذه استعارة، لأن هذا ليس هو ليس هذا هو الموضع الأصلي الذي استعملت له هذه الجملة المركبة. هذه الجملة المركبة استعملت لقصة حصلت قبل أكثر من 1000 سنة. طيب قالها رجل عربي لهذه المرأة التي أراد أن ترجع إليه، فأنا جئت أخذت هذه الجملة ووضعتها في غير ما وضعت له في أصلها، هذا استعارة، هذا مجاز، هذا استعمال للجملة في غير ما وضعت له لعلاقة مشابهة، لأن هذه القصة الجديدة التي تحصل الآن تشبه تلك القصة التي حصلت قبل أكثر من 1000 سنة، فيقال لها استعارة، وهي من قبيل المركبات، ليست مفردة واحدة. أنا لم أستعمل كلمة الصيف فقط، أو كلمة ضيعتي فقط، أو كلمة اللبن فقط، لا، استعملت هذه الجملة كاملة، المركبة كاملة، ووضعتها في غير موضعة له ابتداء. هذا الأسلوب يقال له استعارة، مجاز مركب بالاستعارة، ويقال له أيضا استعارة تمثيلية، لأننا نحن نمثل هذا بذاك، وهو يكثر في باب الأمثال السائرة. كل الأمثال السائرة عندما نستعمله نحن الآن، هذا يعد مجازا مركبا بالاستعارة. إذن الصيف ضيعت اللبن يضرب لمن فرط في تحصيل أمر في زمن يمكنه الحصول عليه فيه، ثم طلبه في زمن لا يمكنه الحصول عليه فيه. طيب مثال آخر: إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذه الكلمة طيب قيلت في الأصل، هي المفروض أنها تستعمل في إيش؟ يعني نحن الآن نستعملها للرجل المتردد، طيب للرجل المتردد، فلكن هي في أصلها قد تكون مثلا ربما استعملت في في في رجل يعني كان حقيقة يفعل هذا، يعني حسيا يقدم رجلا ويؤخر أخرى حسيا. لكن نحن لما نستعملها الآن، أولا نستعملها في غير موضعت له في الأساس، طيب، فنحن نستعير تلك الجملة ونستعملها الآن لكل رجل متردد، نقول له نراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى حتى ولو لم يكن هو حقيقة يقدم رجلا ويؤخر رجلا، فهمتم؟ وإنما هو معنوي. المهم أنه مثل قصة الصيف ضيعت اللبن، نفس الشيء، لكن فقط الذي نريد أن نعرفه هو ما قصة هذا المثل أصلا، يعني ما قصته. طيب، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى في المجاز اللغوي، مركب مرسلا أو استعارة. طيب، جميل. الآن نذهب إلى كلام نعم. طبعا عندنا هنا في صفحة 588 خاتمة، يعني في المجاز المرسل الذي علاقته ليست مشابهة، قال: تنبيه، وأعلم أن جملة العلاقات الواقعة في المجاز اللغوي المنقسم إلى المرسل والاستعارة 25 علاقة، وقد أوصلها بعضهم إلى 30 علاقة. واحدة منها لمجاز الاستعارة وهي المشابهة، هذا الذي سندرسه بالتفصيل إن شاء الله اليوم، لأن الاستعارة مجاز علاقته المشابهة كأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، فإنه استعمل في الرجل الشجاع. ما هي العلاقة؟ يعني ما هي المناسبة بينهما؟ الجراءة، يعني الشجاعة. 24 منها للمجاز المرسل، وقد ذكرنا منها في التمرين السابق، يعني في الدرس السابق، 18، والباقي منها 6، فنكملها على طريق العد السابق، فنقول 19 منها التضاد، كأن تستعمل الزنجي في الأبيض، هذا مجاز مرسل. ما هي العلاقة؟ التضاد، لأن السواد ضد البيض، أو الأسود ضد الأبيض. 20 النكرة في الإثبات، نحو علمت نفس، علمت نفس، هذا نكرة في سياق الإثبات. طيب، ونحن نعرف يعني من خلال علم الأصول يعني يذكرونهم هذا النكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق النفي. طيب، على كل حال هنا باختصار شديد، علمت نفس هذا نكرة في سياق الإثبات، لكننا لا نريد به هذا، وإنما نريد به العموم، فاستعملنا النكرة في سياق الإثبات ونريد به شيئا آخر وهو العموم. فإذا ما معنى علمت نفس؟ أي علمت كل نفس، علمت كل نفس، هذا مجاز مرسل، لأنك استعملت شيء في غير موضع له، هم وضعوه علمت نفس، هذا لا يفيد إلا إثبات علم النفس، لا يفيد العموم، لكن أطلقنا النكرة في سياق الإثبات وأردنا بها العموم. 21 حذف الحرف، نحو يبين الله لكم أن تضلوا، أي أن لا تضلوا. الله عز وجل لماذا بين لنا؟ كي لا نضل، وليس لأجل أن نضل، فإذا جاء به بدون حرف وهو قصد به بالحرف، مجاز مرسل. 22 زيادة حرف عكس السابق، أن يذكر الحرف ولا يكون مرادا، لا نريده، وهو الذي يسميه بعض العلماء بالصلة، وبعضهم يسميه بالزائد، وبعضهم يتحرج من كلمة زائد فيقول صلة، معنى صلة يعني زائد، نفس المعنى، لكن تأدب مع القرآن قالوا صلة، كما نبه عليه ابن هشام في كتابه الإعراب عن قواعد الإعراب. إذن قد نأتي بالحرف ونحن لا نريده، وقد نترك الحرف ونحن نريده، فهمتم؟ إذن يبين الله لكم أن تضلوا، ترك الحرف وهو يريده. الآن العكس، نذكر الحرف ونحن لا نريده، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، قالوا معناه ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فإذا ذكر الحرف وهو لا يريده، يعني الكاف زائدة، أو بعبارة بعض العلماء صلة، تمام. هذا أيضا مجاز مرسل، قد ذكرنا هذه الآية في مواضع متعددة، شرحناها في نظم الورقات، وشرحناها أيضا في الوسطية، وبينا هناك أن العلماء يعني مختلفون في هذه الآية، هل هذه الكاف حقا زائدة أم هي على بابها ليست زائدة. على كل حال هنا المصنف قال زائدة، هذا الذي يجري عليه كثير من علماء اللغة. 23 حذف المضاف، يعني تحذف المضاف وأنت تريده، مجاز مرسل. واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، إذن حذف المضاف وهو يريده. وأشربوا في قلوبهم العجل، حذف المضاف تقديره وأشربوا في قلوبهم حب العجل، حب العجل أو حبوا، نعم أشربوا في قلوبهم، يعني راجعوا إعرابها. المهم أن حب مضاف والعجل مضاف إليه، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، هذا مجاز مرسل لأنه حذف المضاف وهو يريده. طيب 24 زيادة اسم نحو فاضربوا فوق الأعناق، قال العلماء قالوا معناها اضربوا الأعناق، اضربوا الأعناق، فهنا فوق يعني زائدة، زائدة. طبعا لا تظنوا أن الزيادة هنا معناها الحشو، وهذا نبهنا عليه مرارا، ليس معنى الزيادة الحشو، بالعكس هذه الزيادة معناها التأكيد، تفيد التأكيد والمبالغة. الزائدة معناها أنها ليس لها معنى غير التوكيد، كما شرحناه كثيرا في علم النحو. والله أعلم. نقلب الآن صفحة 590، فصل في الاستعارة. قال الناظم رحمه الله تعالى: والاستعارة مجاز علقته، تشابه كأسد شجاعته. أشار الناظم هنا إلى القسم الثاني من قسمي المجاز. البيت واضح جدا، والاستعارة ما هو؟ مجاز. ما علاقته؟ قال علقته أي علاقته تشابه. ثم مثل قال كأسد شجاعته، أي كما عندما تقول رأيت أسدا يرمي، أن تشبهت الرجل بالأسد. وما هي العلاقة والعلقة؟ ما هي المناسبة؟ شجاعته. قال هنا أشار القسم الثاني من قسمي المجاز. إذن القسم الأول ما هو؟ مجاز مرسل. القسم الثاني مجاز بالاستعارة. قال هنا الاستعارة، استعارة يستعير استعارة، هذا مصدر. والاستعارة تطلق أحيانا ونريد بها معناه المصدري. ما هو المعنى المصدري للاستعارة؟ ما معنى استعارة؟ معناه الاتيان باللفظ الدال على الإعارة، هذا المعنى المصدري. وقد تطلق على نفس اللفظ المستعار، على نفس اللفظ المستعار، نفس اللفظ المستعار يقال له استعارة. مثل أسد نقول هذا استعارة، مع أنه في الحقيقة ليس استعارة، هو مستعار. طيب التدقيق كيف؟ قال وهي بالاعتبار الأول تقتضي مستعارا له ومستعارا منه ومستعارا. فالمستعار له، المستعار له من هو؟ المشبه الذي هو من؟ زيد. والمستعار منه هو من؟ هو المشبه به الذي هو الأسد. والمستعار الشيء الذي استعرته أنت ما هو؟ الذي أخذته أنت ما هو؟ اللفظ، الألف والسين والدال، الهمزة والسين والدال، هذا هو اللفظ، هذا يقال له مستعار. واضح؟ شيء مستعار. فإن شاء الله واضح يا شباب لكم. يعني أنا الآن مثلا في فصل دراسي فاستعرت منك القلم، صح؟ أنا مستعير، أنا مستعير، والقلم هو المستعار، نعم، وأنت مستعار منك، نعم، وهكذا. قال وأصلها استعارة الثوب مثلا من لابسه للابس آخر، فأنا أخذ هذا الثوب أستعيره منك لأجل أن ألبسه أنا أو يلبسه غيري. فالثوب كاللفظ، والمالك للثوب كالمشبه به الذي هو الأسد، والآخذ من مالكه كالمشبه الذي هو من؟ زيد. واقتضاؤها بالمعنى المصدري لهذه الأشياء متحقق في الاستعارة التحقيقية بخلاف المكني عنها والتخيلية، ستعرف ذلك قريبا إن شاء الله. إذا الاستعارة شو مأخوذة من العارية، تقول استعرت الثوب إذا أخذته عارية. أما معناها اصطلاحا نقول نقل لفظ لشبه مدلوله في صفة ظاهرة مدعيا أنه من جنس مدلوله الحقيقي. فأنت عندما قل رأيت أسدا وتقصد به زيد، هذا ادعاء، أنت تدعي أنك، أن تدعي أن زيدا من جنس الأسود حتى أنك أطلقت هذا اللفظ عليه مدعيا أنه من جنس مدلوله الحقيقي، كأن زيدا من جنس الأسود، فلذلك قلنا رأيت أسدا يخطب بإراده في الذكر مجردا عن مقتضى التشبيه. يعني ما تقول رأيت زيدا كالأسد، لا، تدعي أنه من جنس الأسود وتطلق عليه هذا اللفظ. فظهر بهذا أنه مجاز علاقته المشابهة وليست من التشبيه، بل هي أبلغ منه. إذن الاستعارة ليست تشبيها على التحقيق على الاصطلاح البلاغي، وإنما هي مجاز. طيب أيهما أبلغ، التشبيه أم الاستعارة؟ بلا شك ولا ريب أن الاستعارة أبلغ من التشبيه. فإن قلت وما الفرق بين التشبيه والاستعارة، نقول من وجهين، معنوي ولفظي. أما المعنوي فهو أن الاستعارة أقوى في إفادة الاشتراك، لأن الدعوة فيها أن المستعار له الذي هو زيد، أنا أدعي أن زيد داخل في جنس الأسود حتى صار كأنه حقيقة الأسد، هذا أبلغ، هذا دعوة عريضة. والثاني لفظي، وهو أن التشبيه يجب أن يكون مشبه فيه مذكورا أو على الأقل مقدرا، والمقدر كالموجود. بينما الاستعارة إيش؟ لا، الاستعارة المشبه وهو زيد محذوف، محذوف حتى وجه الشبه أيضا محذوف. وتحقيق هذه المسألة أن الكلام الدال على تشبيه شيء بشيء إن كان بآلة، إذا كانت آلة التشبيه موجودة فهذا يقال له تشبيه باتفاق البلاغيين، وإن كان بغير آلة تشبيه مثل أن تقول رأيت زيدا رأيت أسدا بدون آلة تشبيه، فهذا ثلاثة أقسام. الأول أن لا يكون المشبه الذي هو زيد مذكورا لا لفظا ولا تقديرا، نحو أن تقول رأيت أسدا يرمي، هذا استعارة باتفاق البيانيين. الثاني أن يكون المشبه مذكورا أو مقدرا، ويكون اسم المشبه به خبرا في الإعراب عن المشبه أو في حكم الخبر، يعني أن يكون خبر كان أو خبر إن، أو يكون ثاني مفعولي ظن. طيب، والحال والصفة، فهذه إيش؟ تشبيه على الأصح، تشبيه على الأصح، يعني أن تقول مثل إيش؟ مثل أن تقول زيد أسد، ها ماذا فعلت؟ أولا حذفت آلة التشبيه، طيب حذفت آلة التشبيه، ثانيا المشبه الذي هو زيد مذكور ولا مذكور؟ طيب، والمشبه به الذي هو أسد ما إعرابه؟ خبر، خبر. حينئذ هذا هل هو تشبيه أم استعارة؟ فيه خلاف بين البيانيين. يقول الشارح الأصح أنه تشبيه، انتهينا. وكذلك لو قلت إن زيدا أسد، كان زيد أسدا، نعم. وكذلك لو أوقعته حالا أو صفة، نفس الحكم. الثالث أن يكون المشبه زيد مذكورا لفظا أو تقديرا، ولا يكون المشبه به خبرا عنه ولا في حكم الخبر، مثل أن يكون، مثل أن تقول مثلا لقيني، يعني يكون فاعل مثلا لقيني من زيد أسد، لقي فعل نون وقاية يا مفعول، من زيد جاء مجرور، أسد ما إعرابه؟ فاعل لقي، إذا ليس خبرا ولا في حكم الخبر. هذا الأسلوب ما حكمه؟ هل هو تشبيه أم استعارة؟ طيب نأخذ مثالا ثانيا، طبعا فيه خلاف، نأخذ مثالا ثانيا، لقيت به أي بزيد أسدا، ولقيت بزيد بحرا، هذا الأسلوب هل هو استعارة أم تشبيه؟ قال فليس باستعارة باتفاق ولا تشبيها لعدم صدق قصد المشاركة خلافا للسكاكي. إذن يقول هو ليس باستعارة باتفاق البيانين ولا تشبيها أيضا لعدم صدق قصد المشاركة. طيب، لكن خالف في هذا من؟ السكاكي. لكن هذا الخلاف هل هو خلاف حقيقي أم لفظي؟ قال هذا الثالث خلاف لفظي، يرجع إلى الخلاف في معنى التشبيه والاستعارة في الاصطلاح، والله أعلم. طيب، هذه المسألة يعني من باب فقط يعني تحرير محل النزاع. ثم عرف الناظم الاستعارة مطلقا فقال والاستعارة مطلقا، يعني سواء كانت استعارة تحقيقية أو استعارة مكنية، وكلهما إن شاء الله سيأتي في موضعه. قال والاستعارة المصطلح عليه عند البيانين هي مجاز، فقوله مجاز خرجت به إيش؟ أخرجنا الحقيقة وأخرجنا الكناية لأنه قال لابد من وجود علاقة أو قرينة مانع من إرادة المعنى الأصلي. علقته يعني علاقته، علاقة هذا المجاز تشابه أي تناسب بين منقول عنه كأسد والمنقول إليه كالرجل. وخرج بقولنا علقته تشابه، خرجت به كل أنواع المجاز المرسل التي قرأناها عليكم في الدرس هذا والدرس الماضي، كله خارج. يعني تقريبا كم؟ نعم، نحن لما كملنا به وصلنا إلى 24، تخيلوا يعني ما يقارب 23 نوع من أنواع المجاز المرسل كلها خرجت بكلمة واحدة في البيت عندما قال الناظم تشابهن. بقوله تشابهن أخرج كل المجاز المرسل بكل أنواعه التي تزيد على 20، السببية والمسببية والجزئية والكلية والحالية والمحلية، وكل هذه خرجت. قال واشترط في المجاز مطلقا سواء كان مرسلا أو استعارة يشترط فيه العلقة، وحتى الكناية، الكناية نشترط فيه العلقة، نشترط وجود مناسبة نشترط فيه. اللهم الكناية القرينة لا تمنع فيه من إرادة المعنى، يعني ليس هناك قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. كأسد شجاعته، طيب ينقل لفظ الرجل إلى آخره، هذا واضح. شجاعته أي جراءة متقررة فيه كما تقررت في رجل الشجاع. طيب هذا ليس فيه شيء هنا، ننتقل إلى البيت الذي بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى وهي مجاز لغة على الأصح ومنعت في عالم لما اتضح. وهي أي استعارة مجاز لغة، أي مجاز لغوي على الأصح، يشير إلى وجود خلاف بين العلماء. هذه مسألة جديدة، وهي إذا عرفت أن الاستعارة مجاز فما نوعها من أنواع المجاز؟ لأننا عرفنا في باب المجاز في أوله أن المجاز نوعان، مجاز لغوي وهو الذي درسناه مؤخرا، ومجاز عقلي وهو الذي درسناه قديما في أول الكتاب. فهو من أي النوعين؟ قال وهي مجاز لغة على الأصح. الأصح أنه يدخل في باب المجاز اللغوي وليس في المجاز العقلي. تذكرون المجاز العقلي؟ أرجو ذلك، أرجو أن لا تكونوا قد نفيتم المجاز العقلي. سال الدموعي، سالت عيوني، سال الوادي، سال الماء، تذكرون هذه الأمثلة؟ زيد نهاره صائم، أسندت الصيام إلى النهار والنهار لا يصوم، هذا مجاز عقلي. طيب إذن وهي مجاز لغة على الأصح. دليل الأصح وهو كونها مجازا لغويا أن المجاز اللغوي كما تقدم هو اللفظ المستعمل في غير موضع له في اصطلاح التخاطب. ولا شك أن قولنا رأيت أسدا يرمي قد استعمل فيه لفظ الأسد في الرجل الشجاع، والعلاقة مشابهة. ومن المعلوم أن الرجل الشجاع ولو بولغ في إلحاقه بجنس الأسد لا تخرجه تلك المبالغة عن حقيقته، وهي غير الأسد المعلوم أنه إنسان، لأن المبالغة لا تخرج الأشياء عن حقيقتها. فالأسد الذي هو استعارة مجاز لغوي لاستعماله في غير موضع له في اصطلاح الاستعمال. والقول الثاني يقولون لا، هو مجاز عقلي، وعندهم دليل، عندهم دليل. قالوا لفظ الأسد في المثال المذكور لا يطلق على الرجل الشجاع حتى جعل فردا من أفراد حقيقته المعلومة فضلا عن المبالغة، وإلا لم تكن الاستعارة أبلغ من التشبيه، لأنه لو لم يعتبر دخوله في حقيقة الأسد بل اعتبر مشابهته له كان التشبيه والاستعارة مثلين. طيب بعد ذلك هو أجاب عن هذا الدليل، أقعوه إن شئتم. ثم قال الناظم ومنعت في عالم لما اتضح. ومنعت الاستعارة، الاستعارة ممنوعة أين؟ مع الأعلام في علم. أي علم؟ عرفنا في علم النحو أن العلم نوعان، علم جنس وعلم شخص، نريد به هنا علم الشخص. الأصل في العلم إذا أطلق أنه يقصد به علم الشخص لا علم الجنس. طيب إذن ومنعت الاستعارة عند البيانيين ممنوعة استعمالها في الأعلام، أعلام الأشخاص. لماذا؟ قال لما اتضح وظهر وعلم عندهم إلى أنه يمتنع أن تكون استعارة في العلم الشخصي، لما اتضح وعلم عندهم من أن تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين متعارفا وغير متعارف، ولا يمكن هذا في العلم لمنافاته الجنسية. كيف؟ يعني لا يصح أن تقول رأيت زيدا وأنت تقصد به رأيت عمرا. لماذا؟ لأن زيد وعمر أعلام محضة، فلا يمكن أن تدخل زيد في جنس عمر أو تدخل عمر في جنس زيد، لا يمكن هذا. فإذا الأصل أن الاستعارة ممنوعة في الأعلام. هل هناك استثناء؟ نعم هناك استثناء سنذكره الآن، لكن لا يصح أن تقول مثلا رأيت زيدا وأنت تقصد عمرا، أو رأيت عمرا وأنت تقصد زيدا، لأنه علم جامد محض. يعني ما الذي يسوغ لك أن تقول رأيت زيدا وأنت تقصد به عمرا؟ كيف سنعرف أولا ما هي العلاقة، ما هي المناسبة، ما هو المسوغ؟ لا يوجد شيء. فإذا العلم موضوع ليدل على معين، فلا يصح لك أن تستعمله في غير ما وضع له، إلا إذا تضمن العلم نوع وصف. يعني العلم هذا لم يعد فقط علما جامدا، بل فيه رائحة وصف، فيه دلالة على معنى من المعاني. مثل أن تقول حاتم هو نعم علم على رجل، حاتم من فلان من فلان. طيب مثل حاتم الطائي، هذا في الأصل هو علم على رجل، لكن كلمة حاتم فيها رائحة وصفية، فيها معنى وصف، فيها معنى الجود والكرم، فلذلك يصح أن يستعمل في الاستعارة، لأن حاتم يتضمن الاتصاف بالجود. لذلك قال هنا إلا إذا تضمن العلم نوع وصف بواسطة اشتهاره بوصف من أوصاف، لأن حاتم عند العرب لا يذكر حاتم إلا ويرتبط عند ذهن العربي، يعني لا يذكر حاتم إلا ويذكر معه الجود والكرم. فلما تقول أنت حاتم كأنك تقول كريم، وكريم مشتق ليس علما، كأنك تقول جواد، وجواد مشتق ليس علما. واضح؟ فإذا هل يصح أن نستعمل كلمة حاتم في الاستعارة؟ نعم. كيف يصح مع أنكم قلتم الاستعارة ممنوعة في باب الأعلام؟ نقول ممنوعة في باب الأعلام المحضة الجامدة التي ليس فيها وصفية ولا معنى ولا فيها أي دلالة على معنى من المعاني، مثل أن تقول زيد مهدا به على من محض. طيب فزيد لا يدل على معنى كرم ولا على بخل ولا على جود ولا على علم ولا على كرم ولا أي شيء. واضح؟ بينما لما تقول مثلا الحاتم لا يدل على معنى كرم، مشهور بهذا. طيب لما تقول مثلا، هناك أمثلة كثيرة ستأتي، مادر هذا عند العرب مشهور بالفهاهة أو يعني العي في النطق، هذا فيه معنى. سحبان يدل هذا على معنى وهو الفصاحة، اللي هو مشهور عند العرب الفصاحة. باقل مشهور بالفهاهة، نعم، وهي أيضا يعني نسيان الشيء وحمق. طيب سنذكره إن شاء الله بعد قليل هذه الأمثلة، كلها مثل حاتم، نفس فكرة حاتم بالضبط، هو في أصلها أسماء أعلام على رجال، لكنها إذا أطلقت هذه الأعلام فاشتهر عند العرب هذه الأعلام بمعاني معينة. حاتم مشهور عند العرب بالكرم، فحينئذ يجوز أن أستعمله في الاستعارة. لماذا؟ لأنه متضمن الاتصاف بالجود حينئذ، أي حين تضمن الاتصاف بالجود يتأول بعد التشبيه فيجعل كأنه موضوع للجواد. فإذا أنت عندما تقول رأيت حاتما وأنت تقصد به رأيت رجلا كريما على طريقة الاستعارة، يجوز ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن حاتم وإن كان علما جامدا إلا أنه في تأويل مشتق، هو في تأويل كأنك قلت رأيت كريما، سواء كان ذلك الرجل أو غيره. فيتأول حاتم حينئذ الفرد المتعارف المعهود والفرد الغير المتعارف، ويكون إطلاقه على المعهود يعني حاتما الطائي حقيقة، وعلى غيره مثل لو أطلقت كلمة حاتم على زيد وكان زيد هذا كريما، هذا يكون استعارة. فبدلا من أن تقول رأيت زيدا تقول رأيت حاتما وتقصد أنه كريم، نحو رأيت اليوم حاتما. انتهى من الشرح. طيب هنا عاد إلى الشطر الأول وهو عندما قال وهي مجاز لغة على الأصح. قلت لكم العلماء اختلفوا هل الاستعارة مجاز لغوي أم مجاز عقلي، اختلف العلماء في ذلك. الجمهور على أنها مجاز لغوي وهو الذي صححه الناظم هنا، وقيل إنها مجاز إيش عقلي. طيب لأننا نبالغ فندعي أن زيدا فرد من أفراد الأسد. طيب هنا ذكر يعني بيتين لطيفين أريد أن نقرأهما ونستفيد منهما لغة. قال هنا وقيل إنها أي الاستعارة مجاز عقلي بمعنى أنها التصرف في أمر عقلي لا لغوي، لأنها لما لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله، ادعينا أن زيدا يدخل في جنس الأسود بأن جعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد، كان استعمالها أي الاستعارة في المشبه الذي هو زيد استعمالا فيما وضعت له. طيب أو يعني طيب يعني كان هو يقول هو استعمالا في غير ما وضعت له. طيب قال ولأجل أن إطلاق المشبه به على المشبه إنما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به صح التعجب في قول أبي الفضل محمد بن الحسين من بيتين له على بحر الكامل، قالهما في غلام جميل قام على رأسه يظلله من حر الشمس. إذن الصورة هي التي يريد أن يرسمها الشاعر صورة غلام حسن الوجه جميل واقف فوق رأس هذا الشاعر وهو أبو الفضل محمد بن حسين، وهذا الغلام واقف فوق رأسه ويظلله يحميه ويحرسه من حر الشمس. واضح الصورة؟ فهو رسم هذه الصورة في بيتين وقال قامت تظللني من الشمس نفس عز علي من نفسي. قامت هذا هو الفاعل، وقوله في الشطر الثاني نفس هذا فاعل، هذا فاعل قامت، فكأنه قال قامت نفس، ما صفت هذه النفس؟ أعز علي من نفسي، نفس هذا الغلام الجميل أعز علي من نفسي، لأن الجمل بعد النكرات نعود. إذن قامت نفس وهي نفس الغلام، قامت نفس أعز علي من نفسي، ماذا تفعل هذه النفس؟ تظللني وتقيني من الشمس. ثم قال قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس، شمس تظللني من الشمس. شبه الغلام الجميل بالشمس، قال هذا عجيب، الشمس تظللني من الشمس. واضح؟ نعم. رجل غلام جميل يشبه الشمس يظللني ويقيني من حر الشمس. هذا قالوا هذا البيت دليل على صحة من قال إن المجاز إن الاستعارة في الحقيقة هي مجاز عقلي، لأنه ليس تصرف في اللغة وإنما هو تصرف في المعقولات في الأمور العقلية، فلذلك صح يقول تعجبه هنا، يعني ليس صريحا البيت لكن هكذا قالوا أنه هو هنا يعني تصرف تصرفا عقليا ليس لغويا. مثال آخر أو دليل آخر لمن قال لمن خالف الجمهور وهم الذين يقولون إن الاستعارة عبارة عن مجاز عقلي، قال صح النهي عن العجب في قول الشريف أبي الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طبا طبا. نعم، وهذا الرجل قد ذكرته أيضا في ريش الطاووس ترجمت له، ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ولد بأصبهان، وأصبهان تكلمت عنها كلاما طويلا في كتابي أيضا ريش الطاووس، وذكرت هناك أن الزبيدي صاحب تاج العروس لم يطل الكلام عن مدينة في كتابه كما أطال الكلام عن أصبهان. يعني صاحب التاج وفي كتابه أيضا ريش الطاووس الذي هو مبني على كتاب تاج العروس ذكرت فيه كثيرا من الدول والمدن والقرى والأقاليم، تمام؟ لكن لا يوجد إقليم ولا دولة ولا مدينة أطال فيها العلامة الزبيدي الكلام والنفس كما أطال الكلام عن أصفهان، لأنها كانت بلدة في التاريخ مشحونة شحنا بالعلماء والأدباء والفقهاء والعظماء، بلدة مكتظة بالعلماء، لذلك أفردها العلماء بالتصنيف، هناك كتب خاصة تتكلم فقط عن علماء أصفهان. إذن أبو الحسن هذا الذي هو من ذرية علي بن أبي طالب ولد بأصفهان وتوفي أيضا بأصفهان سنة 322. يقول لا تعجبوا من بلا غلاته قد زر أزراره على القمر. طيب شباب، على هذه الأبيات أذكرها لكم ليس لأجل مناقشة هذا القول وهو هل الاستعارة مجاز عقلي ولا مجاز لغوي، في النهاية قضية ليست كبيرة، ليست تلك الأهمية، لكن أنا أريد أن تستفيدوا من هذه الأبيات التي نذكرها، تستفيدون أساليب بلاغية، تستفيدون مفردات لغوية، تستفيدون رجالا شخصيات مثل هذا الرجل الذي ذكرناه الآن، مدن، في فوائد كثيرة. طيب، لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. الغلالة هي ثوب ضيق الكمين يشبه القميص، يلبس تحت الثوب مما يلي الجسد، يعني مثل الملابس الداخلية التي يلبسها الناس الآن، يسمى بالشعار. لماذا قيل له شعار؟ انظروا هذه الفوائد اللغوية، لماذا قيل له شعار؟ هذا رأيتم هذا الذي نسميه نحن في الخليج عندنا نسميه الفنيلة، لا أدري أنتم ما تسمونه، يعني نسميه الفنيلة، وهو هذا القميص الأبيض الذي نلبسه داخل الثوب الذي يكون ملاصقا لأجسادنا ثم نلبس الثوب فوقه. هذا الفنيلة هذه يسمى في اللغة العربية الشعار. لماذا قيل له شعار؟ لأنه يلي الشعر مباشرة، ويقال له أيضا غلالة، وهو عبارة عن ثوب ضيق الكمين كالقميص يلبس تحت الثوب. إذا لك أن تقول غلالة ولك أن تقول شعار. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عندما قال في مدح الأنصار، قال الأنصار شعار، الأنصار شعار، هذا مدح عظيم جدا، هذا مدح عظيم جدا. شبه الأنصار بماذا؟ بالشعار الذي يلبسه، قال هم قربهم مني كقرب الشعار، وثقتي بهم يعني كما يعني هل يوجد شيء أقرب إلى جسدك من الشعار؟ لا، كذلك الأنصار قريبون مني، تشبيه جميل جدا. قال الأنصار شعار والناس دثار، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة في واقعة حنين. ويلبس أيضا تحت الدرع الحديد. ولا تعجبوا من بلا غلالته، بلا بلي الثوب يعني فسد، أصبح قديما لا يلبس. يقول لا تعجبوا من تسارع بلا وفساد غلالته، لا تعجبوا من فساد هذا الشعار، لأنه قد زر أزراره على القمر. زر يعني شد أزراره، أزرار قميصه، أزرار هذه الغلالة، شدها على القمر. يقال زررت القميص عليه أزره إذا شددت أزراره عليه. فالقمر في البيت استعارة للشخص صاحب الغلالة بعد أن صيره نفس القمر، فنهى عن التعجب، قال لا تعجبوا، نهى عن التعجب من سرعة بلاها، لما تقرر أن ثياب الكتان يتسارع إليها البلا عند بروزها للقمر ومباشرة ضوئه لها، وذلك أنه لما خشي أن يتوهم صاحب الغلالة إنسان تسارع البلا لغلالته فيتعجب من ذلك، لأن العادة أن غلالة الإنسان لا يتسارع إليها البلا قبل الأمد المعتاد لبلاها. نهى عن ذلك وبين سبب النهي، وهو أنه لم يبقى في الإنسانية، لم يبقى في الإنسانية. طيب صار إيش الآن؟ صار من جنس شيء آخر، صار من جنس الكواكب، صار قمرا، بل دخل في جنس القمرية، مثل زيد. الآن لما نقول زيد أسد، أو لما نقول رأيت أسدا وأنت تقصد زيد، لا تعجب من هذا، لأن الآن نحن نقلناه من جنس الإنسانية لجنس الأسدية، مما يدل على أنه تصرف لغوي، مما يدل على أنه تصرف عقلي لا لغوي، ولذلك صح أن ينهى الشاعر عن عدم التعجب. فهمتم؟ والقبر لا يتعجب من بلا ما يباشره ضوءه، فلولا أنه صيره نفس القمر ثم أطلق عليه اللفظ مراعاة لكونه قبر الحقيقة لم يكن معنى للنهي عن التعجب من بلا غلالته. طيب، فائدة نختم بها الدرس اليوم، فائدة نختم بها الدرس اليوم. عندما تقول أنت رأيت أسدا يخطب على المنبر، قلنا هذا استعارة، تمام، وقلنا هذا مجاز. طيب، أليس هذا كذبا؟ عندما تقول رأيت أسدا يخطب أليس كذبا؟ نقول لا، هذا ليس كذبا. فإن قلت وما الفرق بين الاستعارة والكذب، نقول الفرق بينهما من وجهين. الأول، قال بالبناء على التأويل في دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به، بأن يجعل أفراد المشبه به قسمين متعارفا وغير متعارف، ولا تأويل في الكذب. تمام؟ إذن الوجه الأول أن نقول عندما قلنا نحن رأيت أسدا يخطب، هذا الكلام فيه تأويل، فهو على تأويل وعلى تقدير أن زيدا صار من جنس الأسود. طيب، أو أنه فيه تأويل في تقدير، عندما أقول رأيت أسدا يعني رأيت زيدا كالأسد، إذا لا بد فيه من وجود تأويل. تمام؟ بينما الكذب ليس فيه تأويل، فعندما يقال لك هل جاء زيد وتقول لا والواقع أنه قد جاء، هذا كذب محض ولا يمكن أن يؤول. عندما تقول زيد في اليمين وهو في الحقيقة في الشمال، طيب، وهكذا، يعني من الأشياء التي، إذن الفرق الجوهري الأول ما هو؟ أن الاستعارة فيها تأويل بينما الكذب لا تأويل فيه. الفرق الثاني أن الاستعارة، الفرق الثاني بين الاستعارة والكذب أن الاستعارة فيها قرينة تدل على إرادة خلاف الظاهر في الاستعارة، لما عرفت أنه لا بد للمجاز من وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له. فأنا عندما قلت يخطب على المنبر، هذا دليل يساعدك على فهم الجملة ويبين لك أني لا أقصد المعنى الحقيقي، فإذا ليس هناك فيه تلبيس عليك، ليس فيه تضليل، ليس فيه كذب، أنت تعرف المراد. بينما الكذب، بخلاف الكذب، فإن قائله لا ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، يقول جاء العدو والواقع أنه ما جاء، وليس هناك أي قرينة تبين لنا المراد، بل الكاذب يبذل جهده في ترويج ظاهره. الكذاب عندما يقول لك مثلا إن الإسلام يعني دين الدماء والقتل ونحو ذلك، طيب، أو أنه دين يظلم الناس، طيب، هو يحرص على أن هذا يروج على الناس، ويحرص على أن يأخذ الناس بظاهره، فلا ينصب قرينة ولا يضع لك أي شيء يجعلك تحسن الظن في هذا الكلام. هذا إذن هذان فرقان بين الاستعارة والكذب. الفرق الأول أن الاستعارة فيها تأويل والكذب لا تأويل فيه. الفرق الثاني أن الاستعارة فيها قرينة منصوبة تبين لك أن المعنى ليس على ظاهره، بينما الكذب ليس فيه قرينة، بل يحرص الكاذب على أن يبقى الكلام على ظاهره. فلذلك هنا هذه المسألة لأهميتها اقترح بعض الشراح هنا لو أن الناظم نظمها في القصيدة في المنظومة فزادها في المنظومة، فقال مثلا وفارقت، يعني الاستعارة، وفارقت مينا، المين هو الكذب، وفارقت مينا بتأويل قصد ونصبهم قرينة كما عهد، وفارقت الاستعارة المين الذي هو الكذب بوجهين، بتأويل قصد أي هناك تأويل، ونصبهم أي وبنصبهم قرينة أي بوجود قرينة كما عهد، أي كما عهد من كلام العرب، لو قال هذا لكان حسنا. طيب، هنا ثم قال ومنعت في علم لما اتضح. نعم، قلنا لكم أن لا يصح أن تقول رأيت زيدا وأنت تقصد عمرا، إلا إذا كان العلم، إذا الأعلام لا تدخلها الاستعارة، إلا إذا كان هذا العلم فيه نوع وصف، مثل ما قلنا عندما تقول رأيت حاتما أو رأيت حاتما بالكسر، رأيت حاتما وأنت تقصد به الجواد، ما الذي سوغ لك هذا؟ نقول حاتم وإن كان علما إلا أنه فيه معنى الوصف وهو الجود والكرم. مادر، مادر في الأصل هو اسم لرجل من العرب كان شديد العي في النطق، لا يحسن الكلام، فيضرب به المثل يقال فلان هذا مادر، يقصدون أنه يشبه مادر في عدم النطق والبيان والإفصاح، فإذا يضرب به المثل في عدم النطق والإفصاح. فإذا المادر في الأصل اسم عالم جامد، لكنه فيه معنى، فيه وصف. ما هو هذا الوصف؟ العي. سحبان، سحبان أيضا في الأصل هو اسم رجل، أظن أنه من بني وائل إذا ما خاب ظني، ذكرته في ريش الطاووس، طيب ذكرته أخباره. فسحبان في الأصل هو علم، لكنك يصح لك أن تقول الآن في زماننا رأيت سحبان يخطب، وأنت تقصد به أنك رأيت رجلا يشبه سحبان في الفصاحة. فإذا سحبان وإن كان علما جامدا إلا أنه فيه وصف، فيه معنى وهو الفصاحة. باقل في الأصل هو اسم لرجل من العرب، هذا الرجل كان مشهورا ومعروفا بالفهاهة وهو كثرة النسيان، ونحن نقول فلان فهي يعني ينسى كثيرا ويلخبط. طيب فباقل وإن كان يعني علما إلا أنه فيه معنى، فيه وصف وهو الفهاهة، فيصح لك أن تقول الآن رأيت باقلا. نعم. قال فيصح حينئذ أن يشبه بحاتم في الجود ويتأول في حاتم، فيجعل كأنه موضوع للجواز سواء كان ذلك المعهود والفرد الغير متعارف، ويكون اطلاقه على المعهود أعني حاتما الطائي حقيقة، وعلى غيره ممن يتصف الجود استعارة، تقول رأيت حاتما. وحاتم في الأصل اسم فاعل من الحتم، حتم يحتم فهو حاتم، والحتم هو الحكم، ثم نقل لحاتم، إذن هو علم منقول، يقال له علم منقول، ثم نقل لحاتم بن عبد الله بن الحشرج الطائي المشهور بكثرة الجود والعطاء. طيب أختم من الدرس اليوم بهذه القطعة الشعرية المشهورة لأبي العلاء المعري، يعني يشرح فيه يعني كيف في زمانه انقلبت الأمور، فصار الكريم، صار البخيل يعير الكريم. طيب ويعني تنقلب الموازين، يصدق الكاذب ويكذب الصادق إلى آخره. قصيدة جميلة، هي قصيرة، ارجعوا إلى شرحها، رائعة. يقول إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قصا بالفهاهة باقل، وقال الصها للشمس أنت كثيفة، وقال الدجى للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. طيب ارجعوا إلى هذه القصيدة وقرأوا في شرحها ومعناها، قصيدة جميلة جدا وهي أطول من هذه. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.